السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. يا رب اهدينا وارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. الليلة 19 وكل يوم آية. وقبل ما اقول لكم الآية بتاعت النهاردة، عايز اقول لكم كلمة كده كان دايما شيخنا يقولها لنا، والواحد لما يكون عنده فعلا معلم وشيخ ومربي وواحد والتاني بيتعلم وبيتعلم حاجات بتفرق معاه في حياته بجد. من الحاجات اللي الواحد بجد اتعلمها، وعلى فكرة على بساطتها هي كلمة بس هي بعد كده بتبقى مفتاح يفتح لك أبواب كتير في حياتك، كان كلمة كده شيخنا دايما يقولها لنا، هو ان الفرص لا تنتهي ولكن هناك فرص لا تتكرر. فعلا يا جماعة الفرص بتفضل تتوالى عليك، انما في فرص ما بتجيش الا يعني كل فين وفين، ده لو جت تاني. خليك ذكي في هذه الدنيا، وحاول ان انت بجد يعني مش عايز اقولك تقتنص الفرصة، تنقض على الفرصة، بالذات لما تكون من الفرص النادرة، لان في فرص فعلا لو انت بجد استقبلتها وانتهزت الفرصة انت هتبقى في حتة تانية خالص. بالذات بقى لما اتكلم عن فرص الهداية، ان في واحد هتجيله فرصة بجد بيهدى، يعني حصل له انشراح صدر مفاجئ، حصل له ضيق من معصية مفاجئ، حصل له يقظة مفاجئة. يا جماعة ده رزق، دي فرصة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك، بيبين لك الطريق، بيفتح لك، بيسهل لك الطريق، بيفتح لك مكان معين عشان خاطر تبتدي ان انت تمشي هنا، ان انت تعرف مكان درس معين، تتعرف على صحبة صالحة كويسة. دي فرص، فرص لو انتهزت الفرصة وبجد قبلتها وقبلت النعمة وقبلت هذا الفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك ويزيدك. إنما لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها فأنت طنشت أو نسيت أو ما خدتش بالك أو ما قدرتهاش، هنا بقى هنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. فبالله عليك خلي بالك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيديك فرص عظيمة عشان تتوب وعشان تقبل عليه وعشان خاطر تتغير. اوعى تكون من الناس اللي بتضيع الفرص. انا النهارده جاي لك في سوره الشعراء واحنا في الجزء 19، الليله 19 من رمضان، يا رب يعتقنا من النار يا رب. جاي لك بمشهد هتشوف فيه يعني ايه حد لما بتجيله الفرصه في ساعتها الموضوع بينتهي. المشهد معروف لما سيدنا موسى ودعا فرعون، وفرعون كابر، وبعد كده خلاص يلا دينا بينا هنعمل مناظرة وهنجمع الناس وهات الصحراء عشان تقف قدام سيدنا موسى ونشوف بقى مين اللي هيغلب اليوم ده، وجمعوا الناس وجابوا الصحراء. يعني مشهد كده تشوفه سيدنا موسى جاي من بعيده وماسك العصاية بتاعته والسحرة جايينه، وراحوا على طول للميقات، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، عارفين اليوم والناس كلها عارفة اليوم ده، وجابوا الناس كلهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يلا بسرعة، ليه؟ لا هنعمل حاجة، وفي قضية عايزين ان احنا نعملها، عايزين نشوف ايه اللي هيحصل، عايزين نشوف مين اللي هيغلب، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أكيد هيغلبوا لأن دول اللي مع الملك، والسحرة ما بيفكروش إلا في المكسب، إلا في الدنيا، هو مش بيفكر في حاجة تانية، مش بيفكر في حاجة غير إن هو منشن على الدنيا ومع الملك وعايز يكون له مال وعايز يكون له جاه. أول ما راحوا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، قالوا له إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، احنا هيكون لنا اجر كبير لما نغلب، صح؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين، ده انتوا لكم اجر كبير وكمان هتكونوا من المقربين. سيدنا موسى جاي بثقة شديدة، دخل على الموقف ده، الملك قاعد اللي هو فرعون، والسحرة جم اتوعدوا، عندهم حماس، هم اكتر من حد، فهو شايف مشهد عظيم وهو دخل كده بطوله بس مع ربنا سبحانه وتعالى. فأول ما دخل بثقة شديدة جدا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ها يلا ارمي انا ولا انتوا الاول؟ انتوا طب يلا ارموا اللي انتوا عايزين ترموه. فالقوا على طول، فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. يا جماعه انا عايزك بس تتخيل ان هم واقفين في ثقه شديده، واقفين ووراهم الملك ومع بعض ومجتمعين وفرعون وعدهم وعود، وهم شاربين الموضوع جدا وشاربين الدنيا، وألقوا على طول الحبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هم عايزين الموضوع، عايزين يشتروا، عايزين الجايزة، عايزين يكونوا من المقربين. طب ساعتها سيدنا موسى عمل إيه؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. على طول يا جماعة الحق لما بيكون موجود الباطل أقسم بالله ما بيعرفش إن هو يصمد. على طول على طول الحبال دي انتهت، العصي ده انتهى. إيه اللي بقى؟ اللي بقى المعجزة النبوية. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ها، شافوا قدام عينيهم. هي دي النقطة اللي أنا عايز أقولها لك. في ثانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. على طول يا جماعة انا بس جاي اقول كده النهاردة، السحرة سحرة ومجتمعين ومنشنين على الدنيا وراحوا لفرعون، وفرعون وعدهم وهم طلبوا منه وقال لهم هتكونوا من المقربين ولكم أجر كبير، وهم بدأوا في الغلط وبدأوا في مناظرة الحق وبدأوا ان هم عايزين ان هم يضلوا الناس، مش مهم، اهم حاجة مصلحتنا وهوانا وشهوتنا ومكانتنا وعظمتنا. هو في نص ايه ده؟ هو في عمق الباطل، هو مزروع في الباطل، هو شارب باطل. إنما اللحظة اللي شاف فيها الحق وإن الباطل بتاعه بينهار، في ثانية أخذ القرار، في ثانية. فألقي السحرة ساجدين على طول قدام كل الناس، قدام كل الناس. ده اللي أنا عايز أقوله لك. بالله عليك، في كم مرة في حياتك شفت الحق قدام عينيك ظاهر وقعدت تقاوح وقعدت تجادل وقعدت تأجل ليه؟ انت فاكر ان هو هيجي تاني؟ طب جا تاني، تخيل من كرم ربنا سبحانه وتعالى وقعدت تقاوح وتجادل وتأجل، هيجي تاني؟ طب تخيل جا تاني هتعمل ايه؟ وتالت ورابع. انا عايز اقول لك مش كل مرة ده هيحصل. في ناس بتحرم، انت لحد دلوقتي مش محروم، ما تأجلش ما تقاوحش. لما تشوف الحق قدام عينيك خد الفرصة. يا جماعة الناس دي غيرت حياتها في موقف، وما كانش فيهم واحد مثلا بقاله يومين ثلاثة ساحر ولا حاجة، لا ده فرعون جايب يعني الناس الجامدة جدا يعني بتاعت السحر، يعني كرام دولا كرام بتاعوا السحر، اللي هم الناس اللي ما فيش زيهم بقى، الناس الغير عادية في السحر دول بتوع فرعون. فانت ما ينفعش ان انت تطنش، ما ينفعش ان انت تقول والله لا اصل الموضوع صعب علي اكتر من دول، لا اصل الموضوع اصله مطول وكان اكتر من دول، لا اصل انا مرتبط وحياتي ونظام حياتي اكتر من دول، لا اصل ايه اكتر من دول، اكتر من ايه دول قدام فرعون. وخلفوه لما شافوا الحق. انا جاي اقول لك دلوقتي في ليلة من ليالي رمضان، لو شفت الحق، لو سمعت الحق، لو عرفت الطريق، لو عرفت الطريق، لو عرفت الصح، لو شفت الصح، لو عرفت اللي يرضي ربنا، اوعى تدور وتسيبه وتمشي، اوعى، ما تنتهزش الفرصة، اوعى اوعى، هتخسر خسارة كبيرة جدا جدا. ومش كل الناس بتجيلها فرص تاني، ومش كل الفرص زي بعض زي ما قلت لك في البداية. الفرص مش بتنتهي، بس في فرص ما بتتكررش. بس ممكن اضيف لك حاجة، هي الفرص فعلا مش بتنتهي، انما احنا اللي ساعات بننتهي قبل ما الفرصة تيجي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك خد القرار وتغير وتوب وقرب، وبلاش تأجل أو تقاوح أو تفاصل، مفيش وقت، هي دنيا واحدة ننجح فيها وندخل الجنة، وهناك يا عم نعمل كل اللي احنا عايزينه. يا رب اعتقنا من النار. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.